وقد يبتلين بأوامر ونواهي لينظر، وهو عالم بالمصائر، عالم ما نحن فاعلون. ألا يعلم من خلق؟ يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، في الماضي اللانهائي وفي المستقبل اللانهائي وفي الحال الحاضر في العالم العلوي والسفلي، يعلم كل شيء. لكن أراد سبحانه، يريد سبحانه أن يظهر علمه فيختبرك، يختبرك بأن يصيب منك في ذاتك، يسلط عليك مرضا أو يعطيك نعمة لينظر هل تشكر عند النعمة أم تكفر، أم تكفر بها، وهل تصبر أم تضجر عند البلية. يصيبك في ولدك، يصيبك في مالك، يصيبك في وقد يبتليك به بالأوامر. ابتلينا بهذا الدين، بهذا الكتاب، بلية والله، يبتلينا ويمتحننا لينظر هل نكون من العابدين ونتخذه سيدا وهو المالك لنا، ونستسلم وننقاد ونقول عند كل أمر ونهي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ينظر. فالله عز وجل جرب هذا الرأي للأول، والله أحسن اختيار، اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار له ايش المجموعة التي تلتف حوله، خير القرون قرني، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو القرون؟ الزمان، ليل ونهار؟ لا، من في القرن؟ خير القرون قرني ثم الذين يلون. أفضل البشرية منذ آدم إلى النفخ في الصور، زبدة البشرية، وأسميهم أنا والله نجوم البشرية، أقمار البشرية، شموس البشرية، بحيث لو كشف الله لنا الحجاب بين البشرية لرأينا أصحاب رسول الله شموس تضيء في وسط البشرية. الله اختارهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أمرهم بالقيام كان بين الأمر بالقيام واجركم الليل، هذه مدرسة، بين الأمر وبين قال لهم قد انتهيت، قد نجحتم خلاص، سنة كاملة كلها في كلها كانوا يقومون الليل حتى تورمت أقدامهم وانتفخت أقدامهم وتشققت من شدة الوقوف والقيام. ثم قال لهم الآن انتهى، انتهى الوجود، من شاء يقوم لوحده نافلة كذا، مستحب، سنة اللي يبغى يقوم، ما بقى واجب. وانتم قد أخذتم قصب الصدر، أنتم في ميزان الله ليس مثلكم أحد. إن ربك، خطاب لسيدنا محمد، إن الذي رباك وأحسن تربيتك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الله عالم ذلك منكم، رآه سبحانه وأحصى وكتب في كتاب الخلود، في كتاب الخلود سجل، في كتاب الخلود هذا القرآن العظيم جعله قرآنا يتلى ليه نجحوا. فشهادتهم هذه ما هي شهادة العليا، الدبلوم الذي يؤخذ ماجستير ولا دكتورة ولا ليس ليس ولا كذا، ما ليس ليس ليس هذه الشهادة، شهادة الله وكفى بالله شهيدا. إن ربك يعلم أنك تقوم أنت وطائفة من الذين معك، علم ذلك وسجله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذه قراءة، قراءة الجماعة، ونحن نقرأ قراءة نافع وأبو عامر وأبو عمرو البصري، هؤلاء الثلاثة يقرؤون. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. ما معنى هذه الآية؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، صور مثلا الليل فين؟ فرق 6 ساعات، كانوا يقومون أدنى من الثلثين، ثلثين استشحال أربعة، هذه ثلث يا إخوان، زوج ثلث، والثلثين ثلث ثلاثة استشحال، ثلث ثلاثة شحال، شحد ثلاثة ستة، شحد ثلاثة ستة شحال، كل ثلاثة فيه ثلث، إذن ثلث استشحال، إذا كان زوج ثلث ثلثين شحال، زوج في أربعة. الله يعلم انك تقوم ادنى من ثلثين الليل، اقل من ثلثين، اقل من اربع ساعات، يصدق بثلاثه والنص وثلاثه والاربع الرابع كذا ولا لا؟ ادنى من ثلثين الليل، اقول النصف، لان ادنى من ثلثين يصدق بالنصف كذا ولا لا؟ كنتم تقومون النصف الليل، الله عالم شحال في الليل اليوم، تعرف شحال فيه؟ ابدا من يعني من المغرب إلا الفجر، أقسم في النصف، كله قيام الليل، نصف الليل، كانوا يقومون نصف الليل، ها؟ في الليل، إذا ست ساعات، كلها يقومون ست ساعات ثم يخيموا، الله أكبر، أدنى من ثلثي الليل، يعني نصف، وثلثي وأدنى من الثلث، وأدنى من النصف، أدنى من ثلثي الليل، ونصفه معطوف على ايش؟ على الثلثين. ادنى من النصف حال ثلث. وادنى من الثلث حال هو الربع. اذا كانوا يقومون النصف والثلث والربع. كذا؟ هذا على قراءة نافع، قراءتنا نحن. قراءة نافع، ها؟ ورش عن نافع. والجماعة قلنا والثلاثة الباقية، والجماعة يقرؤون أدنى من ثلثي الليل ونصفه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه. أدنى من الثلثين كم؟ يعني مبلغش النصف، كأنه قال ثلاثة الساعة ونصف أو أربعة الساعة صلاره، المقصود مبلغش ايش؟ الثلثين، ادنى من الثلثين. ويعلم حينما تقومون ايضا نصفه ثلاث ساعات او وثلثه ليس ساعتين، فهذه كلها وارد. واختلاف القراءات على اختلاف الحالات، حالات النبي صلى الله عليه واصحابه، وكانوا يقومون حسب الحال. قال الله عز وجل وطائفة من الذين معه، قال والله يقدر الليل والنهار، الله هو الذي كان يعلم زيادة الليل ونقصان. أنتم ما تعلمون، ما كان ساعة موجودة، ساعة مجانية ما كانت موجودة حتى يعرف كم في الليل وكم قام وكم باقي، يعرف؟ إذا لم تكن ساعة تعرف والله ما تعرف، ولو بالقمر ولو بالنجوم ما تعرف، ما تعرف الضبط الساعة بالضبط. قال الله هو الذي يعلم، هو الذي كان يحصي الزيادة والنقصان في الليل، وكان يعلم قيامكم ونومكم، إذن أعمالكم محصية عند ربكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ما ينقص لك ولا شيء، الكل مسجل عند ربنا عز وجل. قال عالم وقال لتقوموا أدنى بكل مع الله ذلك. وطائفة والله يقدر، كن معي في الآية التي أفسر، والله يقدر الليل والنهار، عرفتم كيف يقدر؟ ثم قال علم أن لن تحصوه، الله يعلم، لأننا نحن من خلق الله ومن صنع الله، يعلم ما نعلم، العلم الذي عندنا من وهبه إيانا هو، فيعلم أحوالنا ويعلم منا ما نعلم وما لا نعلم، لأن نحن من خلقه، هو الذي صنعنا، فيعلم خلجاتنا وخواطرنا وخلجات أذهاننا، كل شيء يعلم. عالم أن لن تحصوا، ما تستطيعون المواصلة هكذا، لو بقي الفرضية هكذا ما تستطيعون، لأنه شق عليكم، لو بقي قيام الليل فرضا والله ما نستطيع، نستطيع المواصلة، قوم يعني شهر شهرين ثلاثة أشهر سنة سنتين، لكن تكل وتمل، قيام الليل، وخصوصا اذا كان نصف الليل ثلثي الليل خلاص ما شاء الله. فلذلك رب العزه سبحانه رفق بنا ورحمه بنا ورفق بامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال علم ان لم تحصوا فتاب عليكم، علم ان لم تحصوا ساعاته التي كان ينبغي ان تقوموا بها، وخصوصا تقومون اعظمها لكي تاخذوا بايش بالاحوط حتى تكونوا عند حسن الظن. الله عالم ما تستطيعون. فتاب عليكم فسامحكم، ما بقي وجوه بين الفرد الاول والاخر. كل العلماء بين نزول او شطر الشطر الاول والثاني سنه كامله. علم ان لن تحصوه فتاب عليكم، معنى تاب عليكم ازال عنكم ذلك الوجوب الذي كان، ورغم هذا ازال الوجوب فقط. اما مطالب قيام الليل كونه مطلوب ومرغب فيه وفي فضل هذا موجود. فنبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول اوتروا يا اهل القران بهذا بالامر، ولكن هذا الامر ليس الوجود، لانه حديث الامام وغيره لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يسال عن اركان الاسلام واركان الايمان، جاء يسال كم فرض الله من صلاه فبين له، وكم فرض علي الله عز وجل من صيام من زكاه من حج كذا الى اخره فبين له، وثم يذهب ويقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص، فيقول افلح ان صدق، او هو من اهل الجنه ان صدق. هكذا يعني بيجيب خمس صلوات ما في زائده. اذن هناك الحنفيه يقولون بوجوب الوتر، لكن لا، وهم عندهم في الحقيقة هناك فرق بين الواجب والفرض، ولكن على كل حال ما فيه. أوتروا يا أهل القرآن، معنى أوتروا أو صلوا نصف الركعة، لا غلط، أوتروا يا أهل القرآن يعني صلوا الليل، فهذا من باب التغليب، لأن أعظم ما في قيام الليل وأجل ما في قيام الليل أشهر الوتر. ولذلك العهد الذي أخذه على أبي هريرة رضي الله عنه الثلاث الذي قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا أنام حتى أوتر، يعني من نام حتى نصلي الليل، تتشرج عن صلاة من نام حتى نصليها، ما بغيت 13 كثيرة شوية سعود كذا سبعة بالوتر، يعني سبعة خمسة إذا ولا بد معجاز في نهائيا خلاص مفضي كذا، وما تخليها اشياء كذا صفر مفهوم. اذا يقول اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ان لا انام حتى اوتر، وان اصوم ثلاث ايام من كل شهر ايام الوجود، وان ايش، وان اصلي يا ركعتي الضحى. نعم، وكان يقول عليه الصلاه والسلام نعم الرجل عبد الله، لو كان نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم فلان لو كان يقوم الليل. ولما بلغوا الخبر من ذلك اليوم ما ترك قيام الليل حتى مات. ويقول عليه الصلاة والسلام ايش يقول، يعني يقول ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جمال ما شاء الله، لمن أعدها الله؟ يقول لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياه، الناس ناعس هو يصلي يناجي ربه كذا ولا لا؟ يناجي، عنده مناجاة الله واتصال بالله والمحادثة مع الله، وهذه المعنى وهذا الجمال وهذه الحلاوة، حلاوة الاتصال عنده أجمل من النوم من الفراش. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث، وهذا من أفضل حفظه، يقول ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث درجات. ثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات، لولي ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. اشكل هي الاولى المهلكات، يقول مهلكات شح المطاع، البخل اللي سار في الناس الأمسي وتملأ عليه، ما فيهم من يأمر ولا من يهنى، خلاص الشح المطاع، شح المطاع وشح بالفرائض، بلها ايش النواف، شح المطاع وهوى متبع، الناس يتبعون اهواءهم، اللي يخطو شي حاجه يقبل عليها خلاص، خصو الفلوس من خامر من حشيش من ايش خلاص، اللي يجلي خلاص، اللي خامر خلاص، كل واحد يفعل ما يريد مثل الان، الناس يتبعون اهواءهم، ما يقيده شرع لا امر ولا نهي، خلاص شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، اللي قال شي حاجه خلاص ما اريكم الا ما ارى، كل واحد خلاص يقول انا ربكم الاعلى، اللي قال هو، اما يحكم الشرع، اما يحيل امره الى ما قال الله ورسوله، لا ما فيه، اذا شح هذه ايش كتسمى هذه مهلكات، شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات، اشكو هي العدل في الرضا والغضب، غضبت ما تجاوز الحدود، العدل اللي اقام الله في الارض في الرضا والغضب، في الرضا عدل وفي الغضب عدل، سواء مع اهلك او مع جيرانك او مع اولادك او مع الناس، كل خلاص هذا تصرف، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، الاقتصاد، كنت فقير اقتصد، بغاني اقتصد، الاقتصاد في كل شيء، القصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، مع الناس ولوحدك، تخشى الله وتراقب الله وتخاف الله، المراقبة الصارمة، تيقن واستشعر بأن الله معك، يسجل عليك ويحصي عليك ويقف، والسحي من هو، أش هذه؟ ثلاث منجيات وثلاث كفارات، إسباغ الوضوء في الصبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء في الصبرات، هذا البرد تمشي توضا عن الثالث بالوضوء تاما كاملا، سواء الوضوء الصغير ولا الوضوء ايش من الجنابة، مش تمشي على الطالب اصبح جنوب والماء كما ترى، ولما يمشي يغسل ايش كيعمل، لما كيعمل له هيدا كيهربوا كيفروا عن القرطاس، لا هذا يتم الوضوء فيش في الصبرات في عند المكاره، اي ونقل الاقدام الى الجماعات، هو خلاص كان في حانوته في داره في تجارته في وزارته في فلاحته في عمله في في اي شيء ولو في ادارته، لما يسمع الاذان يدري، لان البيت هذا بيت الله، ها اوجب الله ان تعمر، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله، فعسى وعسى عند الله هذه هي علة، فعسى يعني الرجاء التام المقطع يعني القطعي، يكون الرجل كامل يتيقن على أنه من المفلحين، والفلاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المرغوب، ثم نقل الأقدام إلى الجماعة، ثم انتظار الصلاة بعد صليتم المغرب، أنتم الآن في انتظار إيش العشاء، أنتم في صلاة، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشبك الأصابع هكذا، نعم حرام ليه؟ أنت في الصلاة، وفي الصلاة لا يجب أن تشبك، خلاص ما دمت صليت وتنتظر الصلاة أنت في صلاة، أش هذه ثلاث كفارات، ثم ثلاث درجات نرتقوا الآن إن شاء الله، أشكو هي؟ قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، إذا إخواني لا نترك قيام الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك، صار أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وخاصة اللي غيس بعدين الركعات ما أعطاكش الله القوة تكون في آخر الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، ما تنام حتى تصلي، صلي 11 ركعة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان ما كان يزيد على 11 ركعة. اللهم قوينا يا رب. وخصوصا يقوم السوهر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول الله، رحم الله امرأ قام من الليل فتوضأ ثم أيقظ أهله أيقظ زوجته فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. عندك اسم الجوجة سبع نضحت جيب القبض لا يا أخي النضح هو هذا، يعني هكذا تأتي بأظفارها هكذا وتعمل هذا تنفض يعني الأظهار غيرها لعله يستيقظ. قم يا زوجي للصلاة. هذه الزوجة الصالحة ولا لا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله. أيوة نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قناطير المقنطرة. هذا تبارك الله عنده من الحسنات ما لا عشر له ولا عشر. عمر الأرض بالحسنات. نترك هذا الفرق يا إخوان. ما شاء الله. إذن إخواني الله عز وجل يقول علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. معنى أزال عنكم الفرضية. سامحكم في الوجود. أما الندبية فما زالت قائمة. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يحض علينا أن نقوم. يحضنا أن نقوم الليل. أيوه. قال فاقرأوا ما تيسر. الآن بدون حد. اقرأوا ما تيسر من القرآن. كم من القرآن؟ سمى الصلاة قرآنا. كما سمى القرآن صلاة. سمى القرآن صلاة في قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة ما ترفع الصوت ما تخفض نهايته لا تسمع لا بين ذلك يعني تسمع ولكن ما هو بالصوت الجهور ولا هكذا. ولا تجهر بصلاتك. بصلاتك ايش؟ بقراءتك. فسمى القراءة ايش؟ صلاة. كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله إلى آخر الحديث. فهنا بالعكس سمى الصلاة قرآنا حيث قال سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. مراد بالقرآن أي الصلاة صلاة الليل. فاقرأوا ما تيسر بدون تحديد. هذا أمر موكول إليكم حسب طاقتكم وحسب وسعكم. الله ما أراد أن يضيق عليكم فافتح لكم المجال. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لماذا أزال هذا الوجود؟ لأن الله علم أن أشياء هناك تنتظركم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذه الآية مكية في فجر الإسلام. هذه الآية تعد من المعجزات وفعلا كل هذا تحقق وتحقق الجهاد وقامت دولة الإسلام وفتحت البلاد ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على الكرة الأرضية كلها. نعم. فالآية عدها العلماء من آية الإعجاز. علم أن سيكون منكم مرضى. ليش أزال هذا الوجوب عنكم؟ لأن فيكم من يكون مريض ما يستطيع القيام يشق عليه أن يقوم الليل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. سبحان الله فيكم من يكسب قوت يومي قوت عيالي قوت أولادي قوت زوجتي قوت الوالدين. لا بد يضطر يتاجر يسافر ايش اما الى إلى مراكش وإلا إلى يعني وإلا إلى الخارج وإلا الداخل، لا بد أن يسافر لأن تجارته استمر السفر. علم أن ها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لقمة العيش لنفسه وأولاده وعياله. وإذا أمر في هذه الحالة بقيام الليل يشق عليه، والله لا يريد أن يحرج عليه. ما جعل عليكم في الدين إيش من حرج، والتدريب العملي قد قام لأن الله عالم شكون هو هذا الناس. ثم قال وآخرون، علم أيضا آخرون يقاتلون في سبيل الله هناك، يعني مجموعة كرست نفسها وحياتها ليش؟ لإعلاء كلمة الله، لتثبيت سلطة الله في الأرض، لنزعها من الطواغيت الذين تسلطوا عليها وغصبوها من ربنا سبحانه في أرض الله وفي مملكة الله، وهم إيش يتسلطون ويحكمون بغير حكم الله في بلاد الله في أرض الله في مملكة الله. هيأ الله أناسا خاصين من أهله وذويه سبحانه أن إيش يقوموا يسلموا هذه السلطة من الطغاة ويثبتوا سلطة الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لنشر الفضيلة في الأرض وتطهير الأرض من الرذيلة، لإشراق لتثبيت إيش راية الله سبحانه وتعالى، راية لا إله إلا الله في أرض الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقال فكر مرة ثانية وقال فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر بدون ما تيسر حسب استطاعتكم وحسب وسعكم. ثم لا تغفلوا، هناك فرائض لا بد من إقامتها ولا بد من أدائها، هناك الصلاة، هناك الزكاة، هناك أشياء أخرى. مثل ما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة لا بد أن تقيموها سواء كنتم حاضرين أم مسافرين، كنتم مرضى أو أصحاء، كنتم في حالة الرخاء أو في حالة الشدة، كنتم في حالة الجهاد. حتى في حالة الجهاد نظم الله لنا سبحانه وتعالى كيف نصلي، تسمى صلاة الخوف، أنزل آيات خاصة كيف ونحن نقاتل في المعركة بدبابتنا بطيارتنا بغواصاتنا تحت الماء كيف نصلي. في خبز فرجال أربع، وإذا كنا يعني مهدئين هكذا ولكن نتوقع هجوم العدو بين لنا كيف الصفوف تكون، وإذا ضربتم في الأرض فليس على الجناة تقتل من الصلاة لا لا يقول فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والساس طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين إلى آخر ما قص الله عز وجل بين كيف نسكين صلاة الخوف. ليش هذه الصلاة هي وحدها من بين الأركان الخمس لها وقع عظيم ولها أهمية كبيرة، حتى إن الله ما فرضها في الأرض لكي تعلموا هذا، فرضها في الأرض ولا فين؟ من فوق سبع سماوات. هل شيء فرضه الله من فوق سبع سماوات حتى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فرضها في الأرض. الزكاة فين فرضها؟ في الأرض. الصيام فين؟ والحج فين؟ والأمر معروف أنه عن المنكر فين؟ ولكن الصلاة فين؟ وما فرضها هكذا كما هي في الأمور الروتينية اللي كان مثلا رئيس دولة إذا أراد أن يأمر بشيء كتكون روتينيات هناك، لا لا بذاك في أمر مهم ربما إيش يعمل تليفون، ربما يرسل رسالة، ربما يعمل إيش كذا، لكن هذا شعمل يرسل وزير، لكن هذا شعمل أرسل إليه وأرسل وفدا من مستوى عالي يرأسه جبريل وميكائيل ومركب وسيارة خاصة من أرض اعتراض أشكو هي البراء ثقل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وثم أوتي به وتحفت السماوات كلها بالأنوار والاحتفالات الملائكة، السماء الأول والثاني على طوارئ الدول كله من أجل إيش؟ من أجل المهم هذه الصلاة مهمتها للقتال، هل تعد آلة الخارج كأن الله أعطاه جهاز لك أراد أن يتصل كفر جهاز خاصة رسول الله وللمسلمين أفضل هدية وأفضل إيش؟ أفضل وسام والشح به صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي بغيت تتصلوا بي انا انت ولا امته والارقام معروفه في الداخل اكبر شحال وفي الخارج واذا كنت في الخارج شحال الرقم 3 4 شبر 3 شبر اشكون شبر وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء يا افضل حديث وهذه الاتصال اذا كان في اوقات محدده فهو لابد ان يكون مغزى وهو انه تدريب عملي للاتصال الدائم ليجب كله وثمرته ليسي كله وثمرته هو لتنهى عن الصلاه ايش تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا تدربنا على الاتصال وصل الاتصال ضروري لحد مراقبة الله ما تستطيع نفس الخصر الصلاة الله أكبر خلاص صاع الغط أنا سكلت وحينما تم الصلاة الله وحده وحده وحده ما فيه كذا لا أبدا ينبغي أن تبقى مع الله وأن تبقى متصل مع الله تراقب الله شو التدريب هذه الصلاة لأن تدربت العماش صار إيه صار القلب مع الله حاضرا في استمرار لا يغفل عنه ابدا فالصلاه تمحو ذلك التطور وحب الشهوات والشبهات والميل اليها لكن الوساوس الشيطانيه ما يبقى لها محل طرد بالتدريب العملي على الصلاه تنهى عن الفحشاء وتجد على هذا نحن نصلي الليل إن يقبل الله منا ولا لا حتى يقبل الله منا لا بد أن نعمل حيطة ما نسود الصحيفة من جهة أخرى إذا بغيت تقدم هدية لكبير من الكبراء تتكلم فيه تعمل فيه مخالف لما يأمر فيه وينهى عنه ويبلغه هذا والله يبلغه كل شيء حتى يقبل منك لا بد تحسن إيش في فرض الله عز وجل بل يقبل منك هذه الصلاة وإلا رد عليك كل شيء لأن سرناها وجبنا نحن خالفت هنا سخط عليك غاضب عليك لعنك قبل من الصلاة والله يهدى إذا هذه الصلاة كبيرة وإنها لكبيرة إلا على الله لهذا قال وأقيموا الصلاة ما قال صلوا أقيموا وأقيموا معناها أدوها كاملة اكتب بها كاملة تامة قائمة كالشخص الكامل التام قائمة تامة بفروضها في أركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها وخلاف مكروهاتها وإلى آخره لا بد أن تكون كما صلاها سيدنا رسول هذه الصلاة منها نصلي نقول صلوا كما رأيتموني أصلي الصلاة التي يقبلها الله هي الصلاة التي صلاها رسول الله أما الصلاة على كيفك إيه وين هل في صلوا والويل لهم لانه ما سواها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من مداربه صلاه رسول الله والا ترد عليك صلاه ما صليت كما امر الله فالذي صلى كما امر الله ورسول الله اذا لا بد باب الصلاه في البخاري في صحيح مسلم في ابي داود في الترمذي في الموطأ الى ذلك لا بد باب الصلاه نقراها من الى من الله اكبر الى السلام علمناها اهتممنا بها علمناها اولادنا نحن نصلي ولذلك هذه الصلاه ما عادت صبر ترى الانسان يصلي وهو الله تعالى سمعه والله يتجلى ويتعين يتكلم فيه ويتغامز عليه هذا يصلي قال واقيموا الصلاه اذا يعني ازلت عنكم وسامحتكم في وجوه في يوم الليل فاقيموا الصلاه هذه لا معنى فيها ما في مغاربة ولا مغاربة. ليش؟ مراجعة. أقيموا الصلاة. ثم وآتوا الزهد على خط البيت بربكم. وهناك علاقة ببعضكم مع البعض. علاقة التكافل والتراحم والتحامل والتعاطف. يا أبو. تلك عبادة إيه؟ بدنية. وهذه عبادة إيه؟ مالية. لابد أن الله عز وجل استعبدنا في كل ما يأتي حياتنا. تكون عبد بذاتك، وتكون عبد بمالك، وتكون عبد ببيتك، وتكون عبد بوظيفتك، وتكون عبد بسيارتك، وتكون عبد ايش بلسانك، بعينك، بيدك، برجلك، عبد بكل شيء. لا بد من فهذه عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. قال وآتوا الزكاة. وسمي الزكاة ليش؟ لأن الزكاة معناها فيها التنمية والتطهير. فيها التنظيف والتنمية. زكى بمعنى نام، نماء من نوم وزيادة. وفي الزكاة بمعنى التطهير، زكاة يطهر، طهر ضمن. ففيها التنمية، وفيها التنمية للفرد. تنمي أخلاقك. كنت بخيل صح ايه؟ كريم سبحان معطاء ما شاء الله. أصبحت تعالى على المال، أشخص بالخير. نريد الله والجنة. حسن النعيم الذي عند الله مثل الخلاص. نعطي في قال الله عز وجل. شوف كيف تعالى كيف نبي. نبي أرسلت ملائكيا. ما في يفوق. نفسك الأرض. أخلصت إلى الأرض. أشخصك. النظر إلى وجه الله. شكرا في جوار الله. رضا الله. حسن الجنة. نعيمة. كاذبة. هذا بالنسبة إيه؟ للمال. نمي المال. المال الذي تخرج زكاته. واشتموا آخر. والله في شوك ما يسرق. ربنا يحفظه. ما يحرق. ربنا يحفظه. ما يدوه جبار. تبدا. ربنا يحفظه. خلاص. ما يسبي شيء. لا إذا في. ليه؟ لأن الله ينميه. ولن تشوف الظاهر كتخذ منه جزء نصف المئة ولا 10% ولا ولكن هو عند الله ينمو. تركي ثم هذا للمال وثم للمجتمع. المجتمع بالزكاة ينمو فيش ينمو يتعاطى يتحاضر يتواصل يتعاطى. الكل إخوة. إنما المؤمنون إخوة. ما في حق من الفقير على الغني ولا في حقارة من الغني للفقير. لا يقول الحمد لله بسبب هذا دخلت الجنة بسبب هذا وصلت أنا. لولا هذا ما كنت أنا لأصل إلى ما وصلت إليه. ويقول الفقير أيضا يقول جزا الله أنا أعيش من سبحان الله يعطيه فيها تنمية لكل للفرد والمال والمجتمع كذا. ثم حتى إن نعم ثم من ناحية التطهير. التطهير للفرد تطهيرهم ايش؟ من الشح من البخل ومن ومن قبض الماء ومن استعباد الماء. ربنا طهروا من هذا ويطهروا بيته ويطهروا اخلاقه ويطهروا تجارته ويطهروا اعماله وفي زوجته وفي سيارته وفي وظيفته. طهر خلاص يدفع الله عنه الافات. وثم تطهير للمال كذلك. ما يمكن يصبسه باهله ابدا. ليش؟ لأنه طهره بالزكاة. وطهر المجتمع ذيك الأحقاد وذيك الصراع وذيك الحروب. كيف كيف خلف المعسكر يعيش الشباب؟ أكل الأغنياء حقوق الفقراء فقام الجسم البروتينية ولا ايش يسمونه؟ لا لا أيوة بالتالي شيء أفضل من القيم. قامت هذه القاعدة يعني ضد القيم. يعني ما يسمى بالطبقة الكادحة قام الصف الطبقة البرجوازية هم يسمونها هذا البرجوازية. هذا في طهر ويزول هذه زول الأحقاد ويطهر المجتمعات منها شكون؟ الزكاة. سبحان الله. وآتوا الزكاة. ثم يقول سبحانه وأقرضوا الله قرضا حسنا. لا إله إلا الله. زيادة على الزكاة فيه طلب من الله يطلب منه. وأقرضوا الله سلفوا الله الله يزيدكم منكم تسلفونه. هذا ايش؟ رفع من شأن المنفقين، والله تكريم وتشريف لهم، وإلا أموال هو رزقها وأنفس هو خلقها. شو خلقنا؟ الأموال اللي في يدنا شو أعطاها أنا؟ شي لنا؟ نحن عبيد وهو السيد، كذا ولا لا؟ والعبد وما ملك ليش؟ لسيده. ومع ذلك من فضله وجوده وكرمه قل سلفوا لي. سبحان الله، السيد يقول للعبد سلف لي، يرد. قل لي وش يرد؟ وكيعرف السيد غالي عنده كل شيء، خزائنهم الآن لا تنفذ، ويقول له ما يديه مش عم يشرب درهم بايش؟ بعشرة في صدقة، وبايش؟ بسبعمائة فيش في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، يعني في الجهاد، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فقط، والله يضاعف لمن يشاء. الله يريد أن يعرف مين ويشوف اندفاعك وشعورك، إذا كنت عندك رغبة وعندك تطلع إلى أن تنفق وعندك حب تعطي، يعني يعني برضا وعن طواعية، وعن ربنا يضاعف لك أكثر ممن مما يعطي للآخرين. سبعمائة تفتح، لأن الله يعلم مين، يعلم أرياحيتك، ويعلم تطلعك، ويعلم ما تريد. والله يضاعف لمن يشاء. وهنا يقول وأقرضوا الله قرضا حسنا. شو القرض الحسن؟ حتى يكون قرضا حسنا لابد أن تتوفر فيه عشر خصال، عشر خصال، عشر صفات، ويكون قرض الحسن. شو هي الصفة الأولى؟ بشوفوا قرض الحسن. الصفة الأولى خصو يكون من حلال، ما عندكش ديال الحشيش، ولا تكتبيع الخمار، ولا نعم ناسي عندك محل بيار كتفسد أبناء المسلمين وكتهدم أخلاق الشباب، عندك المحل البيار والقمار، أو عندك مقهى بالكرطة والدومينو، هذا كيلعب شكامبا، وهذا كيلعب التوتي، وهذا كيلعب السخط والويل، وهذا كيلعب الروندا، وهذا كيلعب، أعوذ بالله، أشياء أسماء ما شاء الله. أشهد هذا يخرب ويدمر المجتمع. أن تقرض الله قرض يكون من حلال، ما هو من رشوة ولا من سرقة ولا من غصب ولا من أي شيء، ليش؟ من حلال، من عرق الجبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ما يقبل لا الحلال. هذه الأولى. الثانية أن يكون جهد مقيم، عنده قليل ومع ذلك خلاص يصدق، كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب الدرهم ألف درهم، قلت لكم هذا درهم غلب ألف درهم، هذا عند أو مئة ألف درهم، درهم غلب مئة ألف درهم ويغلب مليار، ليش؟ هذا عنده عشرات الملايين وهذا عنده درهمان، صدق بواحد وخلى واحد، يوم تصدق بنصف مال، هذا تصدق بالنصف، وهذا اللي اعطى مليار وعنده عشرين مليار، هذا صدقي بنصف العشور، بنصف العشور، عنده مئة مليار، حال كبارا والعظماء عندهم من ذا حدود، مئة مليار، ما وش يدي الدرهم، الدولار، أرقام خيالية، شكون كيتمتع بها؟ اليهود والصليبيين. من البلاد العربية عندهم الملايير، إذا زكى واحد يغني ما وكل طنجة، يغني المغرب وخارج المغرب، واحد إذا خرج الزكاة خلاص ما يبقى فقير، هذا يقول خلاص كلها أغنيها بلاد هكذا، وكم لهم من نظير ما شاء الله. إذا جهد المقل يعني عنده قليل ويتسبب، ولكن شرط آخر أن يكون عن ظهر غنى، هذا الشرط الثالث. كيف؟ يعني عندك الدراهم تعطيها جد الدراهم وتمشي تسول، ما الله يجزيكم بخير ما عندهم العون ما يتعشوا الآن والبركة لا عندكش الدرهم قال الصدق في سبيل الله المسخوط الصدق لأولادك هو الأول هو الأول أولادك وزوجتك هم والدين وكذا هم الأول لا لا بد إيش عن ظهر يقينا ما في تعارض بين الأول والآخر لا والثاني إلا لا هذا الشرط إيش الشرط الثاني الشرط الرابع أن يكون بالسرية بكامل السرية ما يعلم إلا الله ماوش نعماس كابن مسجد قال مش حاجة أعطيه نعم إذا كان قال مش حاجة أعطيه قال أنا أعطيه كذا أنا أعطيه مليون دولار أمام الناس لأنه كان بوحده تمشي عنده يمشي عند الجماعة أش حاجة أعطيه يعطيك شيء خمسين درهم ولكن أمام الناس يعطيه مليون هكذا لا لا يا أخي إذن السرية نعم إذا كان سبحان الله الله يعلم النيات إذا كان واحد ربما قدوة فقيه عالم ثم ليقصدي الناس ويقال كم سعطي قال أنا أعطي سجل علي مليون مليون ديال فرنسا ليه؟ ليه صدي يقصدوا به؟ من سن سنه حسنة فله أجرها أجر من عمل بها يوم القيامة هذا مطلوب مطلوب له أجره وأجر من تبع قلنا هذا السرية ثم أو الصفة الخامسة أن يكون ابتغاء وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة لا فيه لله أنفقوا في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله ابتغاء ثوابه هذا إيش الخامس السادس أن لا يكون فيه من ولا أذى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ثم قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس كلاهما يبطل الصدقة ويمحوها والعياذ بالله بل هي شرك ثم السابع أن يكون أخي الكريم ما اتصلش بالفقير طرق الباب على الفقير وضع الحاجة في الباب واختبئ يخرج ويخرج ويخرج الأولاد ويخذوا شكون أسامنا الله أشكون يعلم الله الذي يعلم ليش حتى لا تكسر ليش عاطفة الفقير ربما غدا يتصل بك ويقطع وينعمس ويتذلل لك وما شاء الله تين لا ما خصوش يأكل هذا الأفضل باب الأفضل يعني ثم الثامن أو التاسع الثامن أن تستقل ما أعطيت ولو أعطيت الكثير ما أعطيت شيئا لا شيء والرجاء من الله أن يقبل ما تستعظم ما أعطيت كذا العاشر أو التاسع أن يكون هذا المال من أكرم أموالك يقول الله عز وجل ولا تنموا الخبيث منه تنفقون ما يكلينا أنا عمس إذا مشطوا الفتاوي قال لك الفتاوي هذا أعطيه لك الفقير ها الفقير هذه فوق الفتاوي كم مش الزبد أش كيديهم خلاص يعني بدون الفقير ولا مش الزبد ولكن هكذا تكون الصدقة لا ما شاء الله العاشر تخلونا في هذا العاشر وعندي لو وصلنا في هذا العاشر كان بفضل قد باطنا في تحت العاشر العاشر أن عماز أن يكون محبوبا هذا الذي تعطيه يكون أحب مالك إليه ما في أحب منه كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر شو البر يعني شكونوا من الأبرار شكونوا من المرضيين عند الله هذا البر أهل البر شنو مال الأبرار إن الأبرار لفي نعيم المرضيين عند الله ليس يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر أهل الأبرار شنو هم من آمن بالله ومن الآخر أعطاه صفهم وهنا قال لن تنالوا البر ما تكونوا من آمن الأبرار وتنالوا صفة الأبرار إلا إذا أنفقتم المحبوب كيف جاء أبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما عندي أعز عندي من بير حق واحد الغرصه كيسمها بيرحه، بيرحه يعني واحد الغرصه عليها البير، بيرحه. قال له ما عندي في مالي اعز من واحد منه، فهو لله، ضعه يا رسول الله حيث اردت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ضخ ضخ، اغناش اغناك، انه مال رابح، اجعله في اقاربك وذويك، اجعله في الاقارب، تكون صدقه وصله. اذا هذا هو القرض الحسن. الله يقول الله عز وجل: سقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، واقرض الله قرضا حسنا. ثم يقول سبحانه: وما تقدموا لانفسكم، هذا اللي ذكرنا واجب. ثم اذا بغيت تقدم شي حاجه لله وتزيد على هذا الواجب، زيد في الصلاة، الله فرض خمس صلوات، أنت تصلي الرواتب وتصلي قيام الليل وتصلي إيش يعني النوافل الأخرى، وتصلي يعني تصلي الضحى وتصلي أي صلوات يعني. وكذلك الصيام، فرض عليك شهر رمضان، أنت تصوم الكثير وتصوم صيام داوود، صفت يوم وتصوم يوم وتصوم صيام ثلاثة من كل شهر، وتصوم يعني الاثنين والخميس وتصوم، ما شاء الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير، كيف كان هذا الخير؟ قليلاً كثير في جميع نواحي العبادة، أو كذلك في الجهاد، في الأمر المعروف، نعم، نقدم له من خير. قال: تجدوه عند الله، تجدون ثوابه، جدوا ثوابه ولا لا؟ الله ما يضيعكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير تجدوه عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها، ما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله، هو خير، انظروا، هو خير مما بقي لك، ما قدمته لله خصوصا من مال، من هذا القرض الحسن، هذا الذي قدمته لله وأقربته لله، هذا خير مما بقي عندك، لأن اللي بقى عندك غادي تحاسب عليه، من أين أخذته وفيما أنفقته ومن أين وأين نميته، تبدي ولا كيف نميته، واش من طريق الحلال ولا نميته في التجارة في المخدرات ولا في التجارة في الحشيش ولا في الدخان ولا في البلابورات والتلفزيونات ولا في الكاسيتات، الكاسيتات الغينة ها وتمشيك الله عز وجل. إذن هذا الذي أقرضته لله وأعطيته لله وأنفقته لله هو خير مما بقي. ولهذا ورد في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم، يقدم سؤال للصحابة: أيكم مال وارثه، كلهم، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: ما فينا يا رسول الله، ما فينا يا رسول الله مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: فإن مالك ما قدمته، ما تصدقت به في سبيل الله، هذا هو مالك. أما اللي أبقيته فأنت عساس، كذا ولا لا؟ أنت عساس، خلاص كتحدي، كتحدي عندك، ما تموت نعم سي غادي يجوا، هذه الثلث، هذه الربع، هذه الثوم، هذه كذا، إلى خلاص. إذن مال مالك ما قدمت، ومال وارثك الآخر. يقول ما يقول العبد: مالي مالي. قال: ليس له من ماله الا ما اكل فافناه، او لبس فابلاه، او تصدق فامضى، خلاص كتب، كتب يجاز عليه، هذا هو مالك. اما الباقي فهو ذاهب وتاركه للناس، كذا ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واحد الشاب طاحت حولي، وثم خرج عليه الصلاه والسلام، من جاء قال لهم: واش باقي تغدوا ولا كذا؟ قالوا: يا رسول الله، قالت السيده عائشه: يا رسول الله، ما بقى والو، ما بقى لنا والو، ما بقى غير واحد الكثير. قال: كل شيء ديالنا الا الكثير. ما فهمتش ديالي، يعني اللي اعطيتي في سبيل الله هذاك اللي ديالنا بصح، اما اللي خليت ماشي نطيبوه الان هذاك ماشي ديالنا، هذاك ديالك البالوعه في الكاينين، كذا ولا لا؟ سنحاسب عليه. اذا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير. ثم قال: وأعظم أجرا. سبحان الله، هذه الأعمال من صلاة وزكاة وجهاد وصدقة وقرض وغير ذلك، هذه كلها سبحان الله قد نقدمها ولكن يكون فيها تقصير وفيها خطأ، وقد تكون هناك موانع ما قبلت. أشقى الله واستغفر الله. أعملوا الطاعة واجتهدوا في الآخر، قل يا رب اقبل، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، أنا أحسن عبد ما شرحت، أنا مجرم، اللهم اغفر ذنوبي كلها، اللهم اغفر ذنوبي، ذنبي خطائي وعمدي. قل صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي خطائي وعمدي، فهمتي ولا؟ وكل ذلك عندي. سبحان الله، قل كل ذلك، وغفر الله ما تقدم جل وعلا، ومع ذلك قل كل ذلك عندي. هكذا العبد خصو يصلي واطلب الله يقبل، زكي واخبر واطلب الله يقبل، مر بالمعروف نهى عن المنكر واطلب الله يقبل، جاهد في سبيل الله واطلب الله يقبل، تصدق واطلب الله يقبل، اذكر الله واطلب الله يقبل، اقرا القران، قم الليل وقل يا ربي تقبل. ما تدري، ولذلك بعض السلف الصالح يقول والله لو اعلم ان الله قبل مني ركعتين في حياتي عشت 80 سنه، ويقول والله لو اعلم وتيقن ان الله قبل ركعتين مني احمد الله وقول انا نجحت وافلح. ليش؟ لان اذا سجلت ولو ركعتين معناه سجلت في قائمه ايش؟ السعداء. خلاص هذا جاز، هذا نجاح. من يدري؟ يقول ما قطع اكباد العارفين الا الخوف من الخاتمه، ما ندري بماذا يختم. رجل يجاهد في صف في صفوف اصحاب رسول الله ويبني بلاء حسنا في ضرب العدو، ومع يثني الصحابه عليه ثناء حسنا، ويقول هو من اهل النار. رسول الله يقول انا من اهل النار، ولو راينا ما ولو رايت ما رايته. وفي النهايه يقول صحابي تتبعته حتى دخلني الشد، قلت تتبعته شدته وفدته، واذا به اليوم وغدا وبعد غد وبعد ثم جرح وما تحمل الجراح، خلته الجراحة وما تحملها ما تحمل، فنصب خنجره وتحمل عليه هذا قتل نفسه. يقول الصحابي فكبرت وشهدت أن محمد رسول الله وجدت إليه مرسل. فقال رسول الله ما أن أحدهم لا يعيش 60 سنة 70 سنة يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. ما ندري، قل بيد الله يقلبك المجال في سجودي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المشوشات المثبطات الموانع موجوده في الطريق في طريقنا الى الله، كلها موانع، نظره خطره سمعة كذا فعل فكر، ما شاء الله لا لله ولا اليه راجعون. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، صحيح مسلم، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. كثرة الفتن، كثرة المصائب، كثرة الشكوك، كثرة الإرادات، تأتي شبهة يلقي واحد عليك شبهة تدمر في العقيدة كلها، ورجل خاسرة الدنيا والآخرة. شبهة في المدرسة الولد ما شاء الله كذا يلقون له شبهة وتختلط تثبت في قلبه، وخذ ويتقبلها وتجربها قلبه، خلاص خلاص شاء كفر. لذلك قال واستغفر الله ان الله غفور رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا شيء الله يجزيك بخير، سردنا واحد شويه وبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إلى آخر الآيات. يقول تعالى إن هذه أي سورة تذكرة، أي يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله تعالى هدايته، كما قيل في السورة الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله كان عليم حكيما. ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم، ولهذا قال الله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان وتارة يزيدان وينقصان. علم أن لا تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، فاقرأوا ما في يسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، ولكن قوموا من الليل بما في يسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان، ولا تظهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخالف بها. وقد استدل الأحناف بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن على عدم وجوب قراءة استدلوا على عدم وجوب قراءة الفاتحة فاقرأوا ما تيسر من القرآن كلام ساقط جاءت في سياق إيش؟ في سياق قيام الليل على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة التي تجري إن قرأ بها أو بغيرها. واعتذروا أيضا بحديث مسيء صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وقد أجاب الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضا وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أي علم أن سيكون في هذه الأمة ذو أعذار من مرض وسفر وشغل في الجهاد وأن هذه الآية من دلائل نبوة أنها من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة لأن الآية مكية ولم يكن قد شرع القتال بعد. وقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه أي قوموا بما تيسر عليكم منه وقد جاء في الحديث أما رسول الله صلى الله عليه وسلم